باب الصلاة كفارة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. فما قال؟ قال إنك عليه أو عليها لجريء. قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أن يفتح؟ قال يكسر. قال إذا لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالغواليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. الله أكبر. قوله صلى الله عليه وعلى وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، يعني ما يحصل من الإنسان مع أهله ومع نعم وما يحصل لهم في فتنة في ماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، لقوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. لكن عمر لا يريد هذا، يريد الفتنة التي تموج كموج البحر والتي تضطرب فيها أقوال الناس، هذا يثني وهذا يقصي، هذا يكذب وهذا يصدق، هذا يموه وهذا يصرح. هذه الفتنة هي التي يسأل عنها عمر رضي الله عنه. فقال له حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، لأنه سوف يستشهد قبل أن تقع هذه الفتنة، وإن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أن يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا، لأنه إذا انكسر لا يمكن يغلق، منكسر، لو أردت إغلاقه لم تستطيع، لكن لو فتح أمكن إغلاقه. قال إذن لا يفتح لا يغلق أبدا. وهذا الظن الذي ظنه عمر وقع، فإن الفتنة منذ كانت في زمن عثمان إلى يومنا هذا ما زال، لكنها أحيانا تكثر وأحيانا تقل. قال قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم يعلمه، كما أن دون الغد الليلة. وحد يجهل هذا يعني؟ أسألك أحد يجهله؟ وش معنى كما يعلم أن دون غد الليل؟ كما أن دون غد الليل اليوم أمس؟ لا، سؤال خاص. ها وش معنى كما أن دون غد الليل؟ لا لا ما ليس معنى طيب. نعم، من يعرف؟ يلا عبد الله. يعني كما ان هذه الليله يعني قد يكون وقتها اقرب من الغد، قبل الغد، قبل الغد. احد يشكل عليه هذا؟ احد يشكل عليه ان الليله ليله الخميس قبل يوم الخميس؟ لا احد يشكل عليه. اني حدثته بحديث ليس بالاغاليط، الاغاليط جمع اغلوطه، وهي ما يسمى بالإلغاد أو المعايات أو ما أشبه ذلك، يعني حديث واضح. فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. هذا عمر قص لأنه قتل شهيدا رضي الله عنه، ومن بعد حصلت الفتنة. نعم. الأولى أن يفعل، لأنه إذا تكلم بما يرى أنه حق فالطرف الآخر يرى أنه تكلم بباطل ولا ينتفع به.

ولكن أحيانا يتأذى المصلي إلا بهذا. فهل نقول أشغل نفسك عن الصلاة بهذا البصاق، أو نقول لا بأس بها وهذه مسألة يعني يرفع صوته قليلا ثم يزول؟ نعم هان خال إيش العلماء قالوا عن اليسار، قالوا عن اليسار هنا، لأن هذه توبة ومن كاتب الله هذه. زهير إيش؟ نعم اسأله قل لو كان وراك اختبار يصير نومك خفيف ولا ثقيل؟ اختبار يعني يجي مرة في السنة. طيب المهم أن في هذا الوقت أنت مطالب بأن تسيطر من قبل الله. ثم في الواقع الإنسان لو نام مبكرا سهل عليه أن يقوم مبكرا، لكن كثير من الناس يسهرون يعني يمضي نصف الليل وهم لم يناموا. وإذا كان شابا فالغالب أن يكون أيضا كثير النوم وثقيل النوم، يجب من سنة يحتاط لنفسه. نعم ثلاثة أربعة إذا يكون هذا فيه استقرار للآخر. نعم سم. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اعتدلوا في السجود ولا يفصص ذراعيه كالكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه فإنما ينادي ربه. عندنا فإنه والمعنى واحد. طيب قول اعتدلوا في السجود أي يسجدوا سجودا معتدلا، وذلك بأن يكون الإنسان رافعا ذراعيه مجافيا عضديه عن جنبيه رافعا ظهره ورافعا فخذيه عن ساقيه، هذا هو الاعتدال. كل عضو الآن معتدل بخلاف ما لو بسط ذراعيه على الأرض، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقوله كالكلب هذا التشبيه يراد به التمثيل، هذا هو الظاهر. وقد يراد به التمثيل يعني لا يبسط كما يبسط الكلب، وأنه لو بسط على غير هذا الوجه فلا بأس. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المراد التشبيه أن المراد بذلك التشبيه للتمثيل. نعم. وقوله إذا بزق هذا الشاهد هنا حديث وقد سبق. نعم نعم. فإذا خشي الرجل منا أن يكون الذي عن يساره عن مين فيذهب، وهذا وقع فيذهب أنه إنما كفل عليه، فهل يترك هذه إيه؟ نعم يترك حتى لو كان غير عام قد يؤذيه هذا الشيء. يعني إذا فتح الشيطان عليك باب الوسواس وأنت تصلي فإن المطلوب منك أن تنفذ ثلاث مرات على يسارك وأنت سائل بلا من الشيطان. فإما أن يقال إذا كان على يسارك أحد إما أن يقال يكفي الاستعادة أنت سائل بلا من الشيطان، أو يقال التفت وانفذ نفسا يسيرا لا يصل إلى طاعة. نعم نعم اي نعم لا شك انه اولى.